ميسيون صغيدة حفيظ السهوانية بالقاسم خويا الجعفر عبد الغاني بوكر رشيد الكويت فارولي خويا بزبزان يا لو كان قلبي أنا يهنيني ما نصحب ما عندي إلا من ويا ربي يا لو كان قلبي أنا يسعفني ما نصحب ما عندي إلا من يعهدني كان قلبي انا يسعفني ما نصحب ما ندير لمن ويا حافي يا لو كان قلبي انا يهنيني ما نصحب ما ندير لمن يريحني لو كان جات للدمع أنا بكي طول عمري يراني في غبينة من صغري لكبري يا لو كان قلبي أنا يسعفني ما نصحب ما ندير لمن ويا زكي يا لو كان قلبي أنا يسعفني ما نصحب ما ندير لمن كان قلبي انا يهنيني ما نصحب ما ندير لمن ويا ربي يا لو كان قلبي انا يهنيني ما نصحب ما ندير لمن ويا حي كان قلبي انا يهنيني ما نصحب ما عندي الا من ويا ربي يا لو كان قلبي انا يسعفني ما نصحب ما عندي الا من يعهدني قلبي